أشار الآن إلى مسألة مهمة معروفة عند أهل العلم، وهي هل تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة أم أنه يجزي أن يقرأ أي شيء من القرآن؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول ما أشار المؤلف إليه من مما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنها لا تتعين، فيجزي أن يقرأ الإنسان أي شيء من القرآن لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذه مطلقات، قالوا يدل على أن ما تيسر من القرآن مجزئ. أما الجمهور فقالوا تتعين قراءة الفاتحة للأحاديث الخاصة التي سيذكرها المؤلف، وهذا هو الراجح. نعم.